بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس التعليق على كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور سعيد بن سالم الدرمكي حفظه الله ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخواني الأفاضل، هذا المجلس الخامس من مجالس التعليق على كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لمؤلفه الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى وغفر الله له. وقد وصلنا إلى الفصل الأول في قواعد تتعلق بالإمامة، وتكلمنا على البيعة، لأن القاعدة الأولى تنص على وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. تكلمنا على البيعة وعلى شيء مختصر من أحكامها، وبينا فساد قول من قال أن العلاقة التي تربط الإمام بالرعية هي علاقة وكالة، أو ما يسمى عند الفلاسفة بالعقد الاجتماعي، وأن الشريعة الإسلامية قد جاءت بوصف خاص لهذه العلاقة وبتسمية خاصة لا يجوز العدول عنها، وهي عقد البيعة، والذي له أحكامه الشرعية، وقد سبق بيانها في المجلس السابق. قول المصنف رحمه الله تعالى: وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. هذا العنوان احتوى على ثلاثة أحكام. الحكم الأول: وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم. الثاني: التغليظ على من ليس في عنقه بيعة. الثالث: الترهيب من نقض البيعة. وقد وضع رحمه الله تعالى قيودا للإمام الذي تنطبق عليه هذه الأحكام الثلاثة، وهي أن يكون أولا أن يتصف بصفة الإمامة، فلا بيعة بغير الإمام، وبهذا نعلم بطلان بيعة مشايخ الطرق وأمراء الجماعات والأحزاب، فلا بيعة لهم مع وجود بيعة الإمام، وهذا نعلمه من واقعهم، فإن مشايخ الطرق لهم بيعة عند مريديهم، فكل مريد يبايع شيخه على السمع والطاعة، بل قد يصل الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، سمع وطاعة مطلقة. كذلك الجماعات والأحزاب لهم بيعة عند أتباعهم، وهذا مشاهد معلوم. جماعة الإخوان المسلمين كل أمير يبايعه من دونه، والأمير يبايع من هو أعلى منه حتى يصل إلى أعلى مرتبة، وهي مرتبة المرشد العام للإخوان المسلمين، وكذلك جماعة التبليغ وغيرها من الجماعات، فالبيعة موجودة بينهم، هذه بيعة بدعية. وكذلك إذا لم يوجد إمام تجتمع عليه كلمة المسلمين فلا تجب البيعة لأحد. إذا لم يوجد إمام تجتمع عليه كلمة المسلمين، هذا عند الفتن، فلا تجب البيعة لأحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما سأله حذيفة، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فقال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. القيد الثاني أن يكون هذا الإمام قائما بالفعل وموجودا، وهو الذي له سلطة وقدرة. أما الذي ليس له سلطة وقدرة فليس بإمام، وجوده شكلي. قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة. والمصنف رحمه الله تعالى خصص لهذا القيد قاعدة، هي القاعدة الخامسة، وسيأتي بيانها وتفصيلها بإذن الله تعالى. القيد الثالث أن يكون هذا الإمام مستقرا في حكمه، فإن توفي الحاكم أو عزل نفسه أو عزله غيره ثم لم يستقر الحكم لأحد فلا بيعة حتى يستقر الأمر لواحد منهم. أخيرا القيد الأخير أن يكون الإمام القائم المستقر في حكمه مسلما، فلا تصح ولاية الكافر، ولا يعتقد أن في العنق له بيعة. يقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر ولا تستديم له إذا طرأ عليه. لكن ماذا يقصد بالكفر؟ لأن الآن كثير من التكفيريين من أتباع جماعات التكفير وداعش المسمى بداعش والقاعدة وأتباع بن لادن وجماعتهم يكفرون كل حكام المسلمين، فهل تكفيرهم هذا معتبر؟ الجواب: غير معتبر. يقصد بالكفر الكفر البواح الظاهر البين الذي لا اختلاف فيه ولا شك، والصادر من أهله ككفر اليهود والنصارى وعباد الأوثان، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وأن لا ننازع الأمر أهله، هذا في البيعة. ثم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والحديث متفق عليه. ماذا قال؟ إلا أن تروا كفرا بواحا ظاهرا بينا عندكم من الله فيه برهان، عليه دليل. وأما ما يطلقه بعضهم من أحكام الكفر مشابهين للخوارج من تكفير الأئمة والحكام لأدنى شبهة، يطبقون نواقض الإسلام والإيمان على ما يهوون، فيدخلون في الكفر من لا يوافقهم ويخرجون منه من كان معهم، فهذا لا عبرة بهم ولا بأحكامهم، كمن يكفر بترك الحكم بغير ما أنزل الله دون تفصيل، أو يكفر من يتعاقد مع الكفار أو يوقع معهم من معاهدات ونحو ذلك. وهذا من عجيب أمر أصحابي وأرباب الجماعات الذين لا يسيرون على قاعدة صحيحة، وإنما يسيرون على مبدأ قرره سيد قطب، وهو ما يسمى بفقه الحركة. فالحكام عندهم كثرة من سنين وهم يطلقون توحيد الحاكمية، وكفروا به حكام المسلمين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن لما جاءوا إلى حكامهم، لما مسكوا الحكم، ما طبقوا الشريعة، فظهر لنا القرضاوي فقال: الحرية مقدمة على الشريعة. طيب أين توحيد الحاكمية؟ فظهر أن توحيد الحاكمية يقصد به الطعن في ولاة الأمر وسبهم والنيل منهم. من فعل هذا كان ماذا؟ كان موحدا عندهم توحيد الحاكمية. ثم بعد ذلك يأتون إلى بعض من يحبون ويهوون ممن يرعى العلمانية ويشجع عليها ويكرم مؤسسها ويدعونه خليفة المسلمين، وهذا في الحقيقة تلاعب وتلون بأحكام الشريعة الإسلامية لأجل تحقيق مآرب حزبهم وأهوائهم، أسأل الله السلامة. ابن تيمية رحمه الله ذكر بعض هذه القيود التي قد أشار إليها المصنف رحمه الله الجميع، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. انتهى كلامه يرحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الإمام الحسن بن علي البرهاري رحمه الله تعالى في كتاب السنة له: من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، ضرا كان أو فاجرا. هكذا قال أحمد بن حنبل. حسنا، الإمام الحسن بن علي البربهاري قال عنه الذهبي في سيره أعلام النبلاء: شيخ الحنابلة، القدوة، الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الفقيه، كان قوالا بالحق داعية إلى الأثر لا يخاف بالله لومة لائم، توفي عام 328 للهجرة. ثم نقل قوله الذي ينقل فيه الإجماع، قال: من ولي، طبعا في كتابه شرح السنة، من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا. هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، انتهى كلامه. وما ذكره الإمام البربهاري رحمه الله هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن تأمل في كلام العلماء وجد ذلك مسطورا في كلامهم وفي كتبهم ومصنفاتهم على اختلاف أماكنهم وأزمنتهم، مما يدل على أن نصوص الشرع دالة على ما نقله البربهاري رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه شقة المسلمين، انتهى كلامه. وقال أبو عبد الله محمد بن أبي تميم رحمه الله المتوفى عام 399 في كتاب أصول السنة، قال: وأنه من لم يرى على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأقطار، حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونطيع لمن ولاه الله أمره ولا ننزع يدا من طاعة. وقال الطحاوي الحنفي في العقيدة الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل قريبة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فأحسن المصنف رحمه الله تعالى بنقل هذا القول عن الإمام الحسن الذي نقل الإجماع للدلالة على أن هذا أو على أن هذه القاعدة قاعدة عند أهل السنة والجماعة جرى الاتفاق عليها. نعم، أكمل. وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة أن عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. عبد الله بن مطيع هو ابن الأسود بن حارثة القرشي العدوي المدني. قال ابن حبان في الثقات: له صحبة، ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات في فتنة ابن الزبير. وقال الحافظ في التقريب: له رؤية، وكان رأس قريش يوم الحرة، وأمره ابن الزبير على الكوفة، ثم قتل معه 73. قال الذهبي في العبر في حوادث 63: كانت وقعة الحرة، وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينه، فجهز لحربهم جيشا عليهم مسلم بن عقبة. وكان سبب خلع أهل المدينة له أن يزيد أسرف في المعاصي. قال الحافظ: هذا الحديث أو هذه القصة دلت على جملة من الفوائد، منها أولا نصيحة المسلم لأخيه المسلم خصوصا وقت الفتن، فإن ابن الطيع كان من خرج على يزيد بن معاوية كما ذكر المصنف نقل عن أهل التاريخ، فأتاه عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى مجلسه ونصحه وبين له الحكم الشرعي فيما هم فيه من فتنة، وفيه كذلك استعمال الشدة لزجره عن الخطأ الذي وقع فيه بالدلالة على عظم الأمر. عبد الله بن مطيع قال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، قال من باب الإكرام، لكن ابن عمر رفض الجلوس واكتفى بالنصح والتبخير. لماذا؟ في هذا التشديد عليه بالنصح، كما أن جلوسه إليه قد يحمله بعض من يراه على أنه معه ومشارك له في خروجه على يزيد، مما يثير عليه الشبهات، فكان ترك الجلوس متعينا. لذلك على المسلم أن لا يجالس أمثال هؤلاء ممن تلبسوا بالفتن وكانوا من رؤوسها، بل عليه أن يناصحهم ويبين أنه مخالف لهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي دلت عليه هذه القصة لزوم السنة وقت الفتن سبب للنجاة من شرها وشررها. فنلاحظ أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ابن مطيع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم البيعة وعدم جواز نقضها وطرحها، ولو التزم أهل المدينة بهذا الحديث لما وقعت هذه الفتنة في تلك الحرة، وقد ذكر أهل التاريخ فيها شيئا عجابا. كذلك دلت هذه القصة وهذا الحديث على ما قرره المصنف في القاعدة من وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. فالبيعة كانت واجبة ليزيد بن معاوية، وقد بويع له بالخلافة بعد وفاة والده رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان، فلا يجوز نقض هذه البيعة. ويوضح ذلك ويبينه قول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى الذي ذكره المصنف. تفضل اقرأ. قال الحافظ: قال الحافظ بن كثير في البداية والنهاية: ولما خرج أهل المدينة عن طاعته أي يزيد وولوا عليهم ابن المطيع وابن حنظلة لم يذكروا عنه، وهم أشد الناس عداوة له، إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وإتيانه بعض القاذورات، بل قد كان فاسقا، والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج كما وقع زمن الحرة. وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد، كما قال الإمام أحمد. حسبك. نعم، ذكر الحافظ ابن كثير هذا الكلام وفيه بيان لهذه الفائدة التي ذكرناها، وهو وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم والترهيب من نقضها. يقول: لما خرج أهل المدينة عن طاعته أي يزيد ولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة ولم يذكروا عنه، وهم أشد الناس عداوة لا إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وإتيانه بعض القاذورات، بل قد كان فاسقا. ثم قال الحافظ ابن كثير: والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج كما وقع زمن الحرة. وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحدا بعد بيعته ليش، وهذا يدلنا على أن هذا الأمر كان متقررا عند الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك من الفوائد الواردة في هذا الحديث، حديث من خلع يدا من طاعة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة من نقض البيعة التي عقدها للحاكم، وعقوبة من مات ولم يبايع الحاكم المسلم القائم المستقر. فقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، أي أنه يلقى الله عز وجل آثما عاصيا لا حجة له تنفعه ألا ما فعله. ثم ذكر عقوبة من مات ولم يبايع هذا الإمام المسلم القائم المستقر، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والمراد بالميتة الجاهلية، وهي بكسر الميم، حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافرا فجبت عصر. والله هذا وعيد شديد، سواء لمن مات على ذلك فإنه يلقى الله عز وجل آثما عاصيا إن نقض البيعة بالإمام المستقر القائم المسلم، أو من مات وليس في عنقه بيعة لإمام القائم المسلم. وهذا وعيد شديد كما قدمنا، وجاء عند الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن وصححه الألباني رحمه الله الجميع، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، أي من جماعة جهنم. قال: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: وإن صام وإن صلى وزعم أنه وعيد والوعيد. في الحديث ماذا قال؟ قال: مات، ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة إيش؟ جاهلية. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم مبينا العقوبة كذلك يوم القيامة، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبري، والخروج من الجماعة يكون بنقض البيعة، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية، وهذا ما أشار إليه في الحديث السابق، مات ميتة الجاهلية، فإن من يدعو إلى نزع البيعة ونقض البيعة فهو يدعو بدعوى الجاهلية، قال: فهو من جزاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم. وهذا في الحقيقة يذكرنا بحال من الخوارج، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أشد من الصحابة اجتهادا في العبادة. قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءتهم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولما ذهب إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجدهم ماذا؟ وجد وصفهم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهادهم في العبادة، ولكن مع ذلك دعوا بدعوى الجاهلية ودعوا إلى نقض البيعة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. لذلك كان نقض البيعة وعدم مبايعة الحاكم المسلم القائم المستقر من الأمور التي هي من كبائر الذنوب التي تعرض الإنسان للدخول في النار والعياذ بالله. نعم، أكمل الحديث الذي ذكره الحافظ ابن كثير كما قال الإمام أحمد. كما قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع قال لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال أما بعد فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذا غبرة فلان. وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله، أن يبايع الرجل رجلا على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه. وقد رواه مسلم والترمذي من حديث صخر بن جويرية، وقال الترمذي حسن صحيح. انتهى كلام ابن كثير. قلت هو في كتاب الفتن من صحيح البخاري بالقصة نفسها. قال الحافظ ابن حجر هذا الحديث وهذه القصة ذكرها الإمام أحمد عن نافع قال لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد. وهذا إخواني الأقارب تطبيق عملي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن. وقعت فتنة يزيد، وقع منه ما وقع من مخالفات شرعية ومن فسق، حتى قال بعض أهل العلم لا نسبه ولا نحبه، فخرجوا عليه وكان من أمر الحرة ما كان. فلما خلع الناس يزيد يقول نافع جمع ابن عمر بنيه وأهله. وهذا فيه من الفوائد أولا نصيحة الأب لأبنائه وأهله وتعليمهم أمور دينهم وما يجنبهم الفتن ولو مع التشديد عليهم. وابن عمر وغيره من الآباء يمتثلون قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودهم الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. ذكرنا بالأدلة السابقة أن من نزع يده من الطاعة فإنه يعرض نفسه للعقوبة يوم القيامة، وأنه يلقى الله عز وجل بغير حجة بتصرفه وعمله، وأنه يموت على طريقة أهل الجاهلية، وأنه قد يدخل النار وإن صلى وإن صام. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. لذلك بدأ ابن عمر رضي الله عنهما بنصيحة أهله فقال جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم اتشهد ثم قال أما بعد فإن بايعنا هذا الرجل أي يزيد على بيع الله ورسوله، وهذا فيه لزوم البيعة وعدم جواز نقضها. فابن عمر رضي الله عنه اعتبر السعي في خلع يزيد بسبب فسقه من الغدر المتوعد عليه يوم القيامة، ثم استدل بقوله: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه أو هذا غدرة فلان. ومن صفات المؤمن، من صفات أهل الجنة، الوفاء بالعهود والعقود. وآيات كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مليئة بذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال سبحانه في صفات المؤمنين المستحقين الجنة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. بل الإسلام يأمر الحاكم بالوفاء بعهده وعقده ولو مع الكافر، ليس مع المسلم فقط، بل ولو كان هذا العهد وهذا العقد مع غير المسلم. قال سبحانه: وإذ استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وقد وقع الصلح مع سهيل، لما جاء ابنه مسلما وقد ربطه أبوه بالسلاسل وجاء مستنصرا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن ينصره. لما؟ بسبب العقد والعهد الذي وقعه مع سهيل. فكيف بالعهد والعقد مع الحاكم المسلم؟ فهو أولى بالوفاء. ثم قال ابن عمر رحمه الله: وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث بيعته. وهذا فيه فائدة، وهو عظم جزاء وعقوبة الغدر، عظم جزاء وعقوبة الغدر وعقوبة عدم الوفاء بالعهود والعقود منها البيعة. وقد عد كثير من أهل العلم الغدر ونقض العهد من الكبائر. فالله سبحانه وتعالى ذم في القرآن من ينقض العهد، ومما ورد في ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال عز وجل عن بني إسرائيل وعن سبب استحقاقهم اللعن والطرد من رحمة الله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال سبحانه: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغدر من صفات أهل النفاق، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحفظه جماهير المسلمين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. فهذه الأدلة إخوان الأفاضل تدل على عظيم نقض بيعة المسلم للحاكم، وأن من تجرأ على ذلك فقد أتى بابا عظيما من أبواب الذنوب والمعاصي التي عقوبتها النار والعياذ بالله. ثم قال: لعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه. وهذا تشديد منه رحمه رضي الله وعظمه الله تعالى في من نقض بيعته مع إمامه وإن كان فاسقا ظالما. من الفوائد كذلك في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة القاتل في أرض المحشر بأن يوصب له لواء وراية ليُعرف ويشهر به وينادى بين الناس بأن هذه غدرة فلان. ذلك من الفوائد بيّن ابن عمر رضي الله عنه أن الغدر له مراتب، ومن أعظمه الشرك بالله، ومن الغدر نبت البيعة ونقضها التي أعطاها المسلم للحاكم المسلم القائم المستقر. ومن الفوائد كذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر، تفضل اقرأ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. قال الحافظ: هذه كذلك فائدة من هذا الحديث ذكرها الحافظ ابن حجر، فقال: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. فهذه قصة من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وحصل ذلك بحضور جمع من الصحابة بالمدينة، وفيه دلالة على خطأ كثير من الأحزاب التي تنادي بعزل الحكام بسبب ظلم وفسق وفسقهم وجورهم. فحال الأئمة وحال الصحابة مع الحكام في زمنهم منهج علينا أن نسلكه لنتجنب الفتن. ثم ذكر أولى الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في قصة من خرج على يزيد مع محمد بن الحنفية. ومحمد بن الحنفية قال عنه الذهبي في سير الأعلام: السيد الإمام أبو القاسم وأبو عبد الله محمد بن الإمام علي بن أبي طالب الهاشمي المدني أخو الحسن والحسين، مات سنة 80 رحمه الله تعالى. ذكروا القصة وكيف أنهم سعوا إلى أن يقنعوه بالخروج، وكيف أنه ردهم وبين انحراف منهجهم. تفضل اقرأ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن حفيد. نعم شيخنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم، فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا لك. فقال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق، وإن لم يكن رأيناه فقال لهم أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولست من أمركم في شيء. قالوا فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. قال ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. قالوا قد قاتلت مع أبيك أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. قالوا فمر ابنيك الأب القاسم والقاسم بالقتال معنا. قال لو أمرتهما قاتلت. قالوا فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال معنا. قال سبحان الله آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه إذا ما نصحت لله في عبادي. قالوا إذا نكرهك. قال إذا آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق. قال إذا آمر عفوا شيخنا. قال إذا آمر الناس بارك الله فيكم. قال إذا آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق. وخرج إلى مكة. نعم هذه القصة فيها فوائد كثيرة لكن تبين لنا أولا أن أصحاب الفتن يبحثون عن أصحاب القدوة عند الناس ممن هم محل نظر من الناس ويرجع إليهم الناس لأجل أن يستدرجوهم ويستدرجوا بهم الناس ويضرونهم بماذا؟ بالمناصب. فماذا قالوا لمحمد؟ لعلك أن تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. فأغروه بأن يتولى الخافة. الأمر الثاني يبين لنا أن هؤلاء القوم يفترون الكذب فقالوا إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. تبين لهم أنه ما رأى شيئا مما يذكرون. قال وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواضيا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. قالوا فإن ذلك كان منه تصنعا لك. يعني حتى علم اليقين الذي عند الإمام محمد رحمه الله تعالى لا يسلمون به ويشكلون فيه. فقال ما الذي أخاف مني أو رجع حتى يغمر إلي الخشوع؟ هذا كلام منطقي عقلي صحيح. أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ هذا يلزمكم منه لازم وهو ماذا؟ فإن أطلعكم فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركائه أكيد أنكم جلستم معه وشاركتموه. وإذا كنتم أصحاب إنكار منكر أنكروا في حينه. وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. وهذه حجة منطقية عقلية صريحة. قالوا إنه عندنا الحق وإن لم يكن رأيناه. وهذا من المكابرة واتباع الهوى. فقال لهم أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولست من أمركم في شيء. وراودوه على هذا الأمر وطلبوا منه أن يحث الناس على الخروج. فقالوا له مر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا. فقال لو أمرته ما قاتلت. فقالوا قم معنا مقاما تحب الناس فيه على القتال معنا. فقال سبحان الله آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه إذا ما نصحت لله في عبادي.